بيت الشيخ كيف كانت ممرضة ابن عباس رضي الله عنهما للفوارض ورأي الآيات التي استدل بها عليهم. مناظرته مذكورة في كتب الرواية، كتب الأثر مذكورة. خرج إليهم لما اجتمعوا يريدون قتال علي رضي الله عنه، خرج إليهم وناظرهم ورجع منهم 6000، رجع منهم 6000 تابوا إلى الله عز وجل لأنهم اقتنعوا بأجوبة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جادلهم بالكتاب والسنة حتى رجع منهم 6000. والذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتلهم وقضى عليهم والحمد لله. نعم.